لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة على أركان القياس، وتبين لنا أن يعني أهم ركن في القياس هو العلة، لأن هو ذا الرابطة اللي بين الأصل والفرع، واللي بنعطي الفرع حكم الأصل. فهذا المبحث اليوم عن مسالك العلة، نعرف كيف يمكن أن ننسب إلى الشرع أن الحكم الفلاني معلل بتلك العلة، ومن ثم يمكن أن نعدي دلالته بدلالة القياس إلى الفروع التي يوجد فيها ذات العلة. فيقول مسالك العلة، وهي الطرق التي يعلم بها كون الوصف المعين علة لحكمه. تعلم علة حكم الأصل بالنقل أو بالإجماع أو بالاستنباط. يبقى دي الثلاث مسالك: النقل أو الإجماع أو الاستنباط، وتحت بعضهم تفصيل. فبالنسبة لإثبات العلة بالنقل أنواع. يقول: الشرع كما يثبت الحكم يثبت علته أحيانا. يبقى هنا كل دي علل شرعية، لكن الدليل إما بيكون نقلي وإما بيكون عقلي أو استنباطي. والإجماع هو نوع من النقل، بس احنا بنقصد بالنقل بصفة أساسية الكتاب والسنة. ثم الإجماع، أنه كما اتفقنا احنا نتكلم على الإجماع، يعني بيكشف عن وجود دليل ولكن لا يلزم ان احنا نكون عارفينه بعيني، فبالتالي الإجماع له دلالة مستقلة أو بالاستنباط. بيأتي نصوص فيها الحكم معللا، يبقى كده ثبت لنا بالنقل الحكم والإيه والعلة. يقول: وإثبات العلة بالنقل على نوعين: النص عليها، يبقى الدليل من الناحية اللفظية لغة فيه تعليل، يبقى دي كده علة نقول إيه منصوص عليها. فيقول: والعلة المنصوصة هي الوصف الذي علل به الحكم في الكتاب والسنة بلفظ يفيد التعليل. والنص إما صريح وإما غير صريح. يبقى احنا كده نتكلم على العلة بالنقل، أول أنواعها النص عليها. النص عليها ده قد يكون إيه صريحا أو إيه أو غير صريح. يقول: والمقصود بالنص الصريح اللفظ الذي لا يحتمل إلا التعليل، وذلك بأن يذكر في اللفظ، في لفظ النص، كلمة موضوعة أي لغة للتعليل، ده استعمالها، مثل لام التعليل: ولأجل ومن أجل وكي. مثاله قول الله تعالى بعد أن ذكر الوضوء والتيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. يبقى هنا ايه لام التعليل صريحة في ان دي عل. وحديث: انما نهيناكم عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث لكي، كي من ادوات التعليل، لكي تسعكم. وهذا النوع يفيد التعليل لغة. واما التعليل بالنص غير الصريح فنحو قول الراوي: سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد. يبقى الفاء قد تفيد التعليل وقد تفيد مجرد الترتيب، مثل: جاء فلان فجلس. الجلوس ملوش علاقة بالمجيء، هو بصف أحوال، هو جاء أولا ثم، يبقى هنا بتبقى فاء بمعنى إيه؟ ثم جاء ثم جلس. وفي سهى، ولأن السهو يوجب أو يشرع من أجله سجود السهو، سهى فسجد من أجل ذلك السهو. فهو بيقول هنا ممكن يكون السياق الأداة لا تحتمل إلا التعليل، وممكن بعض الأدوات اللي هي بيبقى لها استعمال تعليل واستعمال غير تعليل، ولكن القرينة دلت أنه للتعليل. كل ده بنستفيد منه ايه طول يعني كل الكلام اللي احنا بنتكلمه على مدار دراستنا، بنتكلم على الدلالة ودرجتها كمان. ليه بنتكلم على درجتها؟ عشان عند التعارض اذا عورضت بغيرها، وإلا فواضح جدا انه لما يقول الراوي يقول لنا الصحابي سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، ان دوت بالذات مع ادلة اخرى فيها لكل سهو سجدتان، ان ده الفاء دي للسببية، وهو عايز يقول لنا ان ايه ان انه سجد من اجل ذلك الايه السهو. ولكن بتقول بتضع بتقول ده لفظ غير صريح اصلا في اللغة، بمعنى انه لو عدة دلالات منها السببية ومنها مطلق الترتيب ومنها مجرد الترتيب عشان لو حصل تعارض مع شيء أصرح في الدلالة أو أوضح في الدلالة يبقى. لكن عموما احنا عندنا العلل أحد طرق معرفتها النص، يبقى أحد طرق معرفتها النقل، وأحد طرق والنقل منه النص الصريح بأن يكون النص فيه لام التعليل أو كي، أو غير الصريح مثل أن يكون فيه الفاء التي هي للسببية ونسميه غير صريح لاحتمال أن تكون ليست للسببية. طب إحنا خلاص ما إحنا قلنا سهى فسجد حملناها على السببية لأنه لم يعارض بغيره، ولأن في قراء مؤيدة كتير على أن الفاء هنا للإيه للسببية أو للتعليل، لكن ممكن في أمثلة تانية يكون فيها نظر. طيب من طرق النقل، من النقل بيدل على العلة أحيانا بدلالة الإيماء اللي احنا ذكرناها قبل كده، الإيماء إلى العلة أي بما يفهم العلة من غير أن يوجد في الكلام لفظة موضوعة للتعليل، بل يفهم التعليل من مجموع الكلام، وده بيبقى من أنواع المنطوق. وقلنا بعض العلماء خلاه حاجة بين المنطوق والمفهوم، لكن الصحيح انه من انواع الايه المنطوق، لكن بندي له درجه برضه مستقله عشان تعرف فينا انه كان في درجه استعمال للنظر في ما لماذا ذكر هذا الوصف في ذلك الصيام، ماشي؟ فبنلاقي انه هو هذا الوصف لا معنى له الا انه علة للحكم، فنقول دي دلاله الايه الإيماء، أن الشرع أومأ إلى أن علة ذلك الحكم هي الأمر الفلاني. مثاله حديث الهرة أنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لو قال لأنها من الطوافين عليكم والطوافات كنا حطناها في الإيه في المنصوص عليه، مش كده؟ احنا كده بنتكلم هنا على نقل، نتكلم على حديث، يبقى بنتكلم على ايه؟ على نقل. طيب منصوص عليه ولا ايماء؟ المنصوص عليه سواء صريح يبقى بتكلم على لام التعليل وكي، او غير صريح بتكلم على ادوات بتستعمل للتعليل احيانا ولغيره احيانا. هنا مفيش اداة اصلا، هنا ال جاء وصف انها ليست بنجس، ده الحكم، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قلنا لو قلنا لأنها كنا حطناها في الإيه في المثال اللي قبلها. فليس في الحديث كلمة معينة موضوعة للتعليل، ولكن يفهم التعليل من مجموع الكلام، إذ لو لم تقدر الجملة الثانية تعليلا لكانت لغوا، وكلام الشارع منزه عن اللغو. ده حتى كلام البشر الأصل إنك بتقول هو لما بيقول حاجة بيبقى عايزها، بيبقى يريد معنى من ورائها، لا تفترض في كلام أي أحد أنه يهذي، لكن ممكن حد معين بعد ما بتحلل كلامه تقول أنه قال كلام متناقض، أنه قال كلام لا محل له ولا حاجة له إلى غير ذلك. لكن في كلام الشرع طبعا الشرع منزه عن ذلك. لكن احنا عايزين نقول ان في الاصل في اي كلام مثلا ايه لو احنا بنتكلم دلوقتي كمثال برضو دايما ندي امثلة بالتدريس والفصول بجامعة احنا قاعدين ندرس مع بعض. ممكن احيانا يجي مدرس يقول للطالب الواقف كنظام على الباب او كده ما تدخلش حد جاي متأخر او بدأنا الدرس ما حدش يدخل. وبعدين يجي فلان يقول له ادخله ان بيته بعيد. فهو مش معقولة انت كل القرائن تجعلك تقدر تحلف انه دي علة لإيه؟ هو بيقول ما حدش يدخل وبعدين جه عطى لده استثناء وبعدين قال حاجه مع لها معنى انه ايه انه يعطي استثناء لهذا مش كده. يبقى اكيد انت هتقول هذه عله وان كان هو ما قالش ايه لان. لو قال لان يبقى خلاص نص على ان هي دي الايه العله. لكن هنا اومأ وهنا بيبقى في الواقع مش لاقين معنى لهذه الجملة. لا سيما والسياق بيتكلم على حكم الإذن له بالدخول إلا إيه. وطبعا لو احنا افترضنا ان الراجل ده المدرس ده رجل يعني عادل هنعتبر بقى الراجل اللي واقف على الباب ده كل اللي بيته بعيد إيه يدخل مش عند ده بس. احنا هو ما حطش احتمال ان في معنى اخر فيقول لا هو العلة اللي بيها دخل دوت كانت إيه انه هو ساكن بعيد يبقى يدخل. غير بقى الحاجات اللي تنفعش علة انا مثلا دخله ده الناظر او ده ابن الناظر او اي حاجة عشان غير قابلة للقياس وهتبقى هي العلة برضه مش كده. يبقى هنا فالحديث عشان كده استفدنا لما حضراتكم سألتم المرة اللي فاتت على منين استفدنا نجاسة صقر ما لا يؤكل لحمه. فقلنا من حديث القلتين حديث الماء وما يرد عليه من السباع. فقال صلى الله عليه وسلم ايه اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ايه المشكلة في ورود السباع انه شرب. طب ايه المشكلة في انه شرب انه لعابه اختلط بالماء. والحديث ده نفسه كمان ده من غير التاني ما ليه يقول انها ليست بنجس. هو يعني وعلل هذا بعلة انها من الطوافين عليكم يعني اللي زيها بس مش من الطوافين عليكم هتبقى ايه نجس. طيب هو هنا برضو مفيش تصريح باللعاب زي برضو سألتم ولكن لا معنى للسؤر ده بقى صبر وتقسيم هنقوله بعد كده. لا معنى لان يحكم بنجاسة السؤر الا بان اللعاب ايه خالط. فعادي يقول لا طب ما هو ممكن كان في السؤال بتاع ايه انه ما ممكن يكون لانه بيأكل النجاسات ده ابعد من ايه من اللعاب ولان ده ظن واحتمال. وبينما الحكم اعطى حكم عام للايه للسباع وللهرة بان سؤرها نجس يبقى شيء موجود على طول وهو الايه اللعاب. بالاضافة المسائل بقى يعني قد تعضد هذا من ان اللعاب متولد من اللحم وهكذا الى غير هذا. فكأنه حكم هذه اذا صارت لحما وبالتالي قالوا اللعاب غير مأكول اللحم هو حكم لحم غير مأكول اللحم هو أنه إيه نجس. هنا ما كانش تعليل النجاسة هنا تعليل بقى الاستثناء جنيه. فقال إنها من الطوافين عليكم الطوافين. ما عنديش كلمة أو حرف من حروف التعليل ولكن هذه الكلمة لا معنى لها في ظل سياق هذا السياق إلا أنها تكون علة للحكم المذكور قبلها. ومثاله أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم قال فلا إذن. هو طبعا كلمة إذن دي تخليه جدير بأنه يصنف إيه إنه هو بالنص مش بالإيمان. لا ما احنا يعني والفاء برضه ممكن. هنا الشاهد ان ايه الاصناف الربويه اللي احنا اتفقنا عليها لا تباع إلا مثلا بإيه؟ بمثل، منها التمر. طيب السؤال هنا بقى عن هل يباع الـ الـ الـ الـ الـ اليابس منها بغير اليابس؟ فاحنا عايزين التماثل. فمثلا سألهم سؤال إجابته معروفة، ما هو الجفاف ده يعني إيه؟ لو بنتكلم على الوزن، وهو احنا هنا التماثل بنشترطه كيلا في المكيلات ووزنا في الايه؟ في الموزونات. ولكن عموما الجفاف هيساوي نقص في الوزن وفي الكيل. انت عندك الرطب هيتبخر منه بخار ميه عشان يجف. طب لما بيجف بينكمش، ده حجما، وطبعا الميه اللي طلعت دي وزنها قل، ده وزنا. فلذلك اراد ان يبين لهم العله، فقال لهم هو علة انه هيقول لا، هو الشرط الوحيد هو الايه؟ التماثل طبعا، والتقابض في الحال. لكن انا فبيبين لهم ان السؤال اللي انتوا سألتم عنه ما فيهوش تماثل. طيب ما نقول مثلا الخرص، يعني الرطب ده يعني انا لو جف يعمل قد ايه تمر واجبهم؟ ده فيما رخص فيه الشرع فقط. يعني السؤال ده خلى العلماء يقولوا ايه في باب في باب الاصناف الربويه، عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني لازم ايه؟ اجزم بالتماثل الا فيما رخص فيه الشرع. تمام. يبقى اذا هنا لانه كان هو السبب سؤال عن هذا، كان ممكن ينصحهم بايه؟ اخرص، خمن، قدر. انت معاك رطب، لو جف هيبقى قد ايه طمر؟ لا، قال له ايه؟ اذا فلا. يبقى اذا انا في الاصناف الربويه اذا هنبيع الصنف بجنسه يبقى لابد من المعرفه بالتماثل. طيب مسألة لعاب الكلب ومذهب المالكية في قلناها المرة اللي فاتت، تبقى راجع الأخ اللي بعت السؤال يراجع. هو واضح إن الإخوة اللي بتغيب ما بتسمعش وعايزين بس اللي يعني على الأقل اللي يغيب يسمع اللي فات، مش كده؟ فإذا فيفهم منه أن العلة في التحريم النقص باليبسي، إذ لو لم يكن هو علة المنع لكان السؤال عنه لغوا، فيقاس عليه تحريم بيع الرطب من أي مادة الرطب من أي مادة ربوية باليابس منها إذا كان ينقصه اليبس. طبعا ينقصه اليبس دي جزما سينقصه. ومثال أيضا الحديث ليس للقاتل من الميراث شيء، يومئ أن القتل هو علة منع القاتل من ميراث المقتول، فيقاس عليه حرمان القاتل من الوصية إن كان المقتول قد أوصى له بشيء. احنا الأول الايه؟ الحكم إنه ليس للقاتل ايه؟ ميراث. ده ثابت بالنص وعلته ثابتة بالنقل نصا ولا إيماء؟ هو حطها هنا إيماء. برضو بعض الأمثلة يعني هي ايماء لعدم خلاص، هو متمسك قوي بحرفيه التعريف، ولكن درجه الدلاله لا تحتمل اي دلاله اخرى، بس خلاص هتبقى ايماء برضه. خلاص هو هيصنفها ايماء لانها فيهاش ايه؟ لفظ، لانها ما فيهاش حرف او اي لفظه مما تستعمل للايه؟ للتعليل. لكن اولا ده امر مجمع عليه، هتدخله في الاجماع كمان. الامر الاخر ان هنا مع ان الدلالة ايماء الا انها لا تحتمل اي تعليل اخر. الحكم المقيس هو ايه بقى؟ الوصية، انه ايضا القاتل اذا كان اوصي كان المقتول اوصى له بشيء فقتله يبقى ليس له ايه؟ هو هل ده بينطبق على القاتل العمد فقط؟ هو يعني هو مع ان الظاهر ان دي عقوبة لمن يقتل مورثه عمدا، يتعجل الميراث فعوقب بنقيض قصده انه ايه مالكش الميراث، ولكن لان النص جاء عاما وسدا للذريعة يبقى تشمل الايه العمد والخطأ. اي قتل ماشي. يبقى القاتل اذا قتل منع من الميراث ومنع من الايه من الوصية. المنع من الميراث ثابت ايه نصا، المنع من الوصية بالقياس عليه. ويعبر عن القاعدة في مثل هذا بأن تعليق الحكم بمشتق يفيد التعليل بما منه الاشتقاق. تمام، ليس للقاتل ده كده لفظ ايه يعني ايه لفظ مشتق عكس جامد، اسم فاعل مصدر شيء له فعل، يبقى كده فتعليل بهذا يعني تعليق الحكم على هذا على بأن القاتل لا يفعل وأنه في حالة القتل لا يكون كذا، يبقى يفيد التعليل بالإيه بالفعل الذي منه الإيه الاشتقاق. ومنه استفادة علة الجلد من قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. فاحنا بنقول إيه من زنى هنسند الحكم للايه لمن فعل، لان هو طبعا برضو ده نوع من الحرص على الالتزام نحن في باب في الفقه. ايه دور الفقه؟ انه يعطي احكام لافعال العباد. فهنا طب هو الحكم هنا للزانية والزاني، ايوه ده الحكم ده في الواقع احنا هننسبه للايه للفعل. هو استفيد من السياق ده بس عشان انت تبقى ملتزم بالتعبير الفقهي، العبرة هنا ان انت بتحكم على ايه افعال العباد. يبقى هنا من هذا النص استفدنا ان الزنا هي علة ايجاب حد الجلد 100 جلد. يبقى ده اول طريقة لإثبات العلة، أو في الواقع قلنا تحتها 3 طرق، هي الإثبات بالنقل على نوعين بالنص أو الإيماء، والنص قلنا صريح أو إيه أو غير صريح. لكن كل ده بالنقل، كلمة بالنص احنا قلنا نقل في لفظ بيستعمل للإيه للتعليل، إما أنه يستعمل للتعليل فقط ده اللي سميناه صريح، أو يستعمل للتعليل ولغيره ده اللي سميناه إيه غير صريح، أو الإيماء مفيش لفظ أو حرف من حروف التعليل ولكن في إيماء، وهو إنه الحكم بعدما ذكر وصف أو علق على وصف لا معنى له إلا أن يكون علة للإيه للحكم. وساعات بيبقى أوضح كمان من أو بيبقى في نفس درجة وضوح استعمال ألفاظ التعليل، وربما قد يكون أوضح في بعض الأحيان وساعات يكون لا. دلالة الإجماع، طبعا الإجماع إذا كان عندي دلالة نقل وأجمع عليها يبقى دول دلالتين، بقول دلالة النقل وأعضدها بأن هذه إيه مجمع عليه لأنه لا ميراث لقاتل. تمام، وممكن يكون لا هو الدليل عندي هو الإجماع. طب الإجماع مستند إلى إيه؟ إلى دليل بس مش باين عندي، قد يكون قياس أو غير هذا، ولكن الظاهر عندي هو الإيه الإجماع. مثاله أن الأخوة من الأبوين، أن الإخوة من الأبوين يقدمون في الميراث على الإخوة من الأب، وأجمع الفقهاء على أن العلة في ذلك هي تقوي الأخوة بكونها من أبوين. يعني في ترتيب العصابات عندنا في الميراث الإخوة بيبقوا عصابات مش أصحاب فروض. الميراث لما نيجي نوزع التركة عندي ناس أصحاب فروض بنبتدي بيهم، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر، كما في الحديث ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل إيه ذكر. الترتيب بعضه أو كتير منه مستند الإجماع، ففي إجماع على أن الإخوة الأشقاء يحجبوا الإخوة لأب، يبقى لما وزع على أصحاب الفروض مش فاضل غير إخوة أشقاء وإخوة لأب، يبقى أعطي الإخوة لإيه؟ الأشقاء. والعلة هنا أن الأخوة أقوى من الأبوين، أقوى من الأخوة من الأب، فيقاس على الميراث في ذلك ولاية النكاح. يبقى هنا إذا اختلف العلماء في ولاية النكاح، هل يقدم الإخوة الأشقاء أم يكون في نفس رتبة الإخوة إيه؟ لأب. لبعض لمن يرى أن الإخوة الأشقاء مقدمين أنه يحتج على الآخرين بالإيه؟ بالإجماع. قل نحن وأنتم وعامة علماء الأمة اتفقوا في الميراث على أن الإخوة الأشقاء مقدمين، وأن هذا معلل. ممكن يقول لك مش هم مقدمين، ولكن وأن العلة إيه؟ أن علاقتهم بالميت أقوى لأنها جاءت من جهة الأب والأم معا. يبقى إذن هنا نقول برضو في الزواج، هو بعضهم لا احنا في باب النكاح الامر مختلف، وسننظر فقط الى انهم درجة انتمائهم لذات الاصل. فيقولوا الاخوة الاشقاء والاخوة لاب مشتركون في انهم من اصل واحد مع المرأة التي يراد تزوجها، فاذا يكونون على رتبة واحدة. يعني على رتبة واحدة يعني من سبق منهم أجيز. طبعا في اعتبارات أدبية، لو دلوقتي واحدة أبوها متوفى وجدها متوفى ولها إخوة أشقاء، العرف بيقول إما أن يتفقوا جميعا وإما أن يوكل الأمر إلى الأخ الأكبر، لكن شرعا لو زوجها واحد منهم فهو لن يعتدي لان الباقيين في نفس ايه؟ في نفس الدرجة. ودايما بننصح في الحاجات اللي زي دي، الشرع موضوع عند في بعض الاشياء كهذه لبيان مقاطع الحقوق، والدنيا لا تستقيم بان نتعامل دائما بمقاطع الحقوق. يعني كان في إخوة أشقاء فلا ننصح أحدهم حتى ولو كان الأكبر أن ينفرد بزواج شقيقتي دون باقي الإيه؟ الأشقاء. ويفضل لو هم يقدمون أحدهم في كافة الأمور، غالبا ما يكون الأكبر، وربما يعني اصطلحوا على غيره، على الأقل محدش ينفرد دون هذا الذي اعتادوا أن إيه؟ أن يقدموه. فهذا أولى لدوام العشرة ودوام المعروف بين الأشقاء وبين الجميع. لكن مقاطع الحقوق احنا نتكلم بقى دلوقتي، لو ان امرأة يعني أبوها وجدها وما عندهاش ابن بالغ، هي بكر أو ثيب ما عندهاش أبناء أو أبنائها قصار، لأن الأبناء مقدمين على الإخوة، فيبقى لو زوجها أحد أشقائها إيه؟ صح العقد. نفس المسألة لو واحدة ثيب وعندها ابن بالغ، والأدب ألا يقطع أمرا دون أخوالي، انه فبنقول لو زوجها صح العقد، لكن ايه الاصل ودوام العشرة وصلة الرحم ودوام المعروف بين الناس، لماذا ينفرد اذا كان اخواله موجودين ويعني يمكن ان يرجع اليهم او يشركهم او غير ذلك، او حتى يوكل هذا الحق لاحدهم. لكن احيان كثيرة نحتاج نلجأ لمقاطع الحقوق ابتداءا، او على الاقل بقى اذا تم الامر بالفعل هنحكم عليه بالصحة ولا لا، فده نرجع فيه لمقاطع الايه الحقوق. في أمر الزواج إذا زوجها الولي الأبعد مع وجود الأقرب وهو لم يعضلها، الراجح أن زي ما قلنا بقى في الايه في الباطل والفاسد، ان ده من العقود اللي هي على اصطلاح الاحناف والجمهور بيلجأوا اليها في مواطن كتير، يقولوا ان ده فاسد بمعنى محتمل للتصحيح، يرجعوا للولي الاقرب وايه ويخلوه يوافق ويعيد العقد، ويمكن في هذه الحالة اعتبار العقد من ساعة ما عقده الولي الابعد. ده الفرق اللي احنا هنسميه فاسد قابل للتصحيح. طب خلي الولي الاقرب يوافق ويعيده، ومع هذا رغم ان هو هيعمله في تاريخ معين هيعتبر من تاريخ ايه الذي عقد ده يعني. وبعض العلماء قد يعتبره باطل بمعنى انه كأنه لا قيمة له. طيب يبقى كده ده اثبات العلة بالاجماع. إثبات العلة بالاستنباط، وطبعا ممكن بعد ما العلماء يستنبطوا يجمعوا، فهنقدم الإجماع لقوة دلالته، ولكن هنبقى عارفين مستند الإجماع نقول الإيه الاستنباط. يبقى هنذكر الاستنباط والإيه والإجماع. والاستنباط بيكون بطرق، منها المناسبة ومنها الصبر والتقسيم. طيب الصبر والتقسيم أخوة، لكن خلينا نعرف إيه معنى المناسبة الأول. المناسبة إن المجتهد يعني يتأمل في الحكم، زي مثلا تحريم الخمر. وطبعا المثال ده دايما بنقوله ان تجاريا مع ما هو مذكور في كتب الاصول، والا احنا عندنا نص الموضوع دوت داخل في باب العموم مش في باب القياس. انا عندي نص يقول كل مسكر ايه خمر، خلاص يبقى ايه مش محتاج اقيس المسكرات على الخمر. ده هو ده، انا عندي حديث عام وكل المسكرات داخله ايه فيه. ولكن كنوع من التمرين أو لأن ده أوضح مثال، فالعلماء بيقولوا إن ده العلة المناسبة في الخمر. وبناء عليه إذا سئل عن شيء مسكر لا يسمى خمر لغة، زي النباتات المسكرة الحشيش وغيره، فهيقول والله والله حرم الخمر من أجل الإسكار، فهذه تأخذ إيه حكمه. ده بدلالة الإيه المناسبة. بس هو هنا حطولي في الـ في الـ في الصبر والتقسيم، لو إن المجتهد بذل مجهود أعلى شوية من مجرد المناسبة، ماشي، هو عشان كده بيقول الصبر والتقسيم دي هي ذات دلالة المناسبة وزيادة شوية. بمعنى عمل ايه، هو انقضح في ذهنه او وجد دلائل كتير ان المناسبة لتحريم الخمر هي الايه الاسكار، العلة المناسبة هنا فقلت طب تعالى كده نتأكد نشوف صفات الخمر ايه غير الاسكار، لونها وقوامها وريحتها واصل مادتها، فيتأكد انه ولا واحدة اخرى فيها مناسبة الا الاسكار. لو عملنا ده بنسميه صبر وتقسيم. يبقى الصبر والتقسيم والمناسبة متقاربان، بل الاصل ان المجتهد بيعمل الصبر والتقسيم في الغالب، بس مش بيحكوه لنا. لما يجي يقول القياس هو بيقوم قايل لنا المناسبة على طول، فاحنا نصنفها انها ايه مناسبة، بينما هو في ذهنه قبل ما يقول ان دي مناسبة استعرض كل الاشياء ولقى ان مفيش معنى الا ايه الا هذه، فقال لنا إنما حرم الشرع كذا من أجل كذا، فيلحق به كل ما يشترك معه في هذه العلة. أمة العبارة دي احنا بناخدها صنف منها أنه استنبط العلة بالمناسبة. طبعا لو هذه المناسبة عملنا معها أو اتحكلنا أو حد من العلماء راح عامل حصر واستعراض لكل الأوصاف في الأصل فوجد أن فيش أي وصف آخر صالح للتعليل، يبقى كده رفعناها درجة أنها صبر وإيه التقسيم. ولو أجمع عليه يبقى رفعناها درجة أنها دخلت في العلة المعروفة بالإيه بالإجماع. وإن كانت هي بدأت بأن كل مجتهد على حدة أدرك العلة المناسبة وممكن يكون عمل معاها استفاء الصبر والتقسيم، وبعدين كلهم وصلوا لنفس النتيجة فصار مجمع إيه عليه. فبيقول استنباط العلة يكون بطرق مختلفة منها، يبقى أنا كده بتكلم عن النوع الثالث اللي هو الاستنباط، وذكرنا تحتيه المناسبة والصبر والإيه التقسيم. الصبر أو البحث أو الاستقصاء أو نحو ذلك، ونقسم بقى إيه اللي يصلح وإيه اللي ما يصلحش. من هنا جاءت إيه الصبر والتقسيم. يقول وهو حصر جميع أوصاف الأصل التي يحتمل كل منها أن يكون هو العلة، ده الصبر. ثم إلغاء ما لا يصح أن يكون علة، ده الإيه التقسيم، حتى لا يبقى إلا وصف واحد فيعلم أنه من العلة. لا ممكن يبقى وصفين فنعتبر دي علة إيه مركبة، المهم حتى لا يبقى إلا ما هو صالح للتعليل، يبقى نقول هم هي دي الإيه العلة. زي ما قلنا في الأصناف الربوية عند من يقول بهذا إن العلة الطعم والادخار، يبقى أي قال لا مجموع إيه علة مركبة من مجموع وصفين، تمام. ومثاله أن الله تعالى حرم الخمر بقول يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والخمر في اللغة المسكر من عصير العنب، خاصة على قول دول بقى محتاجين اللي هم هيفسروا الخمر بأنها عصير العنب إذا اختمر وقذف بالزمن، عصير العنب لما يتحول إلى مسكر، فاللغة دي لا تنطبق إلا على عصير الإيه، وما وصلوش أو لم ينتبه أو لحديث كل مسكر خمر، يبقى مش هيحرم باقي أنواع الخمور اللي مصنوعة من التمر واللي مصنوعة من البصل واللي مصنوعة من كذا إلا بهذه الطريقة، إنه هيستخرج العلة بطريقة الصبر والتقسيم. ولكن حيث أننا نرجح ابتداء إن الخمر لغة تشمل كل مسكر ابتداء، كل شراب مسكر، ممكن الجامدات مش ما كانوش بيسموها خمر، بدليل حديث نزلت آيات تحريم الخمر وليس في المدينة من خمر العنب شيئا، كان كل عندهم في الوقت ده من خمر ايه تمر، يبقى ده لغة. الأمر الثاني عندنا حديث كل مسكر خمر، وده يشمل كل ما يسكر من الموائع والجامدات، ويبقى ده من عموم نص عام ومش محتاجين معاه القياس. لكن المثال ده كما ذكرنا هو الشهير، ولأن في فريق من العلماء هيحتاج الطريقة دي لإثبات حرمة باقي المسكرات. يقول والاستخراج العلة في التحريم، يقال لا شك أن العلة هي أحد أوصاف الخمرة من الأصل في الأحكام الإيه التعليل، إما لونها لم نجد قط في الشرع انه طعام يباح او يحرم بناء على الايه اللون، يمكن في الثياب لقينا الكلام على الالوان باعتبار ان بعض الالوان زينة في نفسها قد لا تليق بالرجال مثلا، لكن ما لقيناش في باب الطعام والاطعمة والاشربة شيء مرتب على اللون ولا هو شيء معقول. او مذاقها الخاص، يعني حمضي قلوي هذا يعني لا الشرع لا يعلل بمثل هذا أو سيولتها كونها سائلة. الماء مباح والماء طهور يعني إذن السيولة شيء لم يعلق عليه الشرع أحكام، أو كونها في الأصل من عنب كما قال البعض. مع ان هنا لو قلنا الاصل من عنب يبقى بننفي الحكمة، لانه طالما اثبتنا التعليل والحكم يبقى هنقول الشرع لا يفرق بين المتساويين ولا يساوي بين المفترقين. طب العنب في اصله مباح، ايه مشكلة العنب؟ يبقى صعب نقول ان المشكلة ان هذا الشراب المعمول من العنب المباح محرم لانه من العنب، اذا كان اصل العنب نفسه ايه مباح، يبقى المشكله الايه الاسكار وليست كونه من العنب. وعلى فكره الامام ابو حنيفه لا يعارض في هذا قط، ماشي؟ الامام ابو حنيفه بيعمل نفس الكلام احنا قلناه ده، بس هنقول ايه الفرق. يقول بدليل، يعني كل ده ما ينفعش، بدليل أنه لم يعهد من الشارع تعليق الحكم بالألوان والقوام ولا بمذاقها الخاص، بدليل أن الله لم يحرم ما هو ألذ منها مذاقا كاللحم وأطيب الثمار، ولا كونها من عنب لأن العنب أصلا غير محرم، فلم يبقى إلا كونها مسكرة. طيب الإمام حنيفة بيقول إيه؟ بيقول معكم تماما، خمر التمر حرام زيها زي خمر الإيه. سأل بقى عندي فرق هنا، النقطة من خمر العنب حرام بالنص، طب النقطة من خمر التمر قال هتحرموها بإيه؟ بالقياس. طب لما العلة توجد، فبيقول عشان كده مسألة النبيذ المشهورة عند الأحناف، النبيذ يعنون بها خمر ما سوى العنب، وقلنا قبل كده ده غير النبيذ اللي هو ما ينبذ في الإناء لتحلية الماء، دي مسألة ولها برضو كلام عليها. لكن هنا الأحناف بيتكلموا على النبيذ اللي هو خمر ما سوى الايه العنب، قالوا احنا هنحرمها بالقياس، ولكن القدر غير المسكر منها بأي وجه سيحرم، فقالوا انه غير ايه غير محرم. وهذا الأمر في عدة أخطاء. الخطأ الأول إن إحنا الأول عندنا نص عام يرفع الخلاف في المسألة، وبالتالي لا يجوز أن يتمسك أحد بهذا، وإن قاله من قاله من الأئمة، لأن كل الأئمة قالوا إذا وجدتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي إيه عرض الحق. الأمر الآخر، تعالى نعمل القياس كامل، خلينا ما فيش نص غير على خمر الإيه العنب. طب الشرع حرم المقدار المسكر منها ولا حرم قليلها وكثيرها؟ قليلها وكثيرها. ما العلة طالما هنستعمل القياس؟ ما العلة في تحريم القليل؟ سدا لذريعة، ولأنه الخمر تلعب بالعقل. أنا مش معقول أقول لواحد خد شيء يؤثر على درجة تركيزك ثم أحكم أنت على نفسك، وصلت ولا ما وصلتش؟ فلو انت بدأت تصل الى النشوة يبقى حرام، ده اقرب الى ان يكون تكليف بما ايه لا يطاق. فلو سلمنا جدلا ان انا عندي خمر العنب فقط هي المحرمة بالنص والعلة هي الاسكار، هقول لا بقى فصل شوية، العلة هي الاسكار في القدر المسكر وسد الذريعة الى الاسكار فيما دونه، ويبقى معنى كده ان احنا نقول اللي زي لو افترضنا ان النص ما فيهوش غير ان خمر العنب مسكره، ده اللي بالنص نقول وبالقياس كل خمر ايضا محرمه قليلها وايه وكثيرها. حكم الكثير زي حكم الكثير، وعله الكثير زي عله الكثير، وحكم القليل زي حكم القليل وبنفس علتي. في اجماع على حرمه خمر العنب القليل والكثير، والعلة في الكثير الإسكار. والعلة في القليل سد الذريع. إذن خمر التمر وكل ما سوى مثلها. طبعا بنأكد دايما انه هو انه عندنا نص اصلا. نعم بس بقول دلالة النص اقوى، بنلجأ لها لان احنا ما رحناش للقياس اصلا الا تنزلا. نعم سؤال جانبي يعني عن إذا كان بيتداول عصير عنب محفوظ هل يجوز شربه؟ يعني في الغالب بيبقى عليه مواد حافظة بدرجة كافية تمنع تخمره، فده يعرف بالعادة والعرف من المنتج بتاع الشركة الفلانية. وهل يعني يمكن ان لو مثلا اخله بشروط التبريد او انه يسكر اذا يمنع منه، لكن لو كان يعني بشهادة الثقات انه في احتياطات تمنعه من الاسكار فالاصل الاباحة. طيب يبقى إذن بالنسبة للاستنباط آل الصبر والتقسيم. والسؤال إيه يعني إيه الفرق بينه وبين تنقيح المناط؟ هو يعني تنقيح المناط أنا بقول المناطات اللي بس دايما تنقيح المناط بيقولوها يعني لو الأوصاف فعلا محتملة بدرجة تحتاج بحث، لكن عموما هو يعني ان احنا نخلص الوصف الذي يصلح ان يعلل به الحكم. طيب النوع الثاني إثبات العلة بمجرد المناسبة، وهو ان يكون الوصف متضمنا لحكمة الحكم بان يكون شرع الحكم على وفقه مؤدان إلى مصلحة أو مانعة لمفسدة في تقدير أهل العقول السليمة كالإسكار بالنسبة لتحريم الخمر. بقى قالوا مثال هنا وقالوا إيه هنا، بس الفرق هنا ده المجرد المناسبة. لو كملت وعملت صبر لكل الأوصاف اللي في الخمر ونقحتها واحد واحد واستبعدتهم كلهم ما عدا الإسكار يبقى هنسميها صبر. وإيه وده الأولى طبعا يتعامل، الأولى أنه يتعامل كنوع من التأكد من قبل نسبة الحكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. وغالب الأمر أن المجتهدين بيعملوه، بس ممكن كما ذكرنا لما بيجي يقول الإجابة بيقول لنا الإجابة ما فيهاش غير أن الحكم الفلاني حكم الأصل الفلاني علته كذا، فيقول لنا المناسبة فقط، وبناء عليه يحرم ما إيه؟ ما يشابهه أو يأخذ ما يشابهه نفس الحكم. يقول وهذا الوصف مناسب للتحريم إذ بسبب إسكارها تحصل الأضرار الكثيرة التي أشرت إليها آية سورة المائدة، لأن الإسكار هو تغطية العقل، وإذا غطي عقل الإنسان فعل كل ما يخطر بباله، حيث كان العقل هو الحارس على تصرفات الإنسان. فثبت أن علة تحريم الإسكار أن علة التحريم الإسكار، فيقاس على الخمر كل مسكر فيكون حراما. طب هو الشرع لما حرم الخمر إذا افترضنا أنها عصير العنب إذا إذا إذا تخمر حرم القليل والكثير ولا الكثير فقط؟ يبقى إذن مقتضى القياس حتى لو هنقول بالقياس أنه يحرم كثير هو إيه وقليل. من الأمثلة المعاصرة مثلا مسألة تأجيل الأرحام، العلماء قالوا إن تحريم الزنا لعلل منها اختلاط الأنساب، وإن دي علة مستقلة كافية لأن يعد الحكم بسببها إلى أي حاجة يحصل فيها إيه؟ اختلاط أنساب. فحكموا على تأجير الأرحام بأنه زنا، وهذا لو كان في إمكانية لضبط الإجماع في العصر الحديث فهذا من الأمثلة التي يمكن أن يقال أن عليها إجماع معاصر، أن كل المجامع الفقهية التي بحثت هذه المسألة وصلت إلى أنها حرام قياسا على الإيه؟ على الزنا لاشتراكهما في علة اختلاط الأنساب. وده ده يعني طبعا المثال ده واضح جدا من حيث استعمال القياس والوصول إلى حكم يتفق عليه كل العقلاء أو كل يعني العلماء الشريعة، رغم أنه عن طريق القياس لظهور أن العلة مشتركة بين الأصل والفرع. يقول الأوصاف المناسبة التي يجوز التعليل بها لأجل القياس، ليس كل وصف تتخيل فيه المناسبة يجوز التعليل به لأجل القياس، بل الأوصاف المناسبة ثلاثة أقسام. القسم الأول نوع ألغاه الشارع بأن أثبت الحكم على خلاف مقتضى الوصف، مثاله قول من قال المساواة في البنوة بين البنت والابن تقتضي التسوية بينهما في الميراث، فهذا تعليل باطل لأن القرآن جعل للذكر في الميراث مثل حظ الأنثيين. يبقى هنا البعض بيجي يعمل قياس في مصادمة النص، وكما ذكرنا أي قياس في مصادمة النص هو ابتداء خطأ جزما، زي انت بتحل مسألة معاك كتاب الحلول وصلت للنتيجة فتحت الحل لقيت مش هو، يبقى جزما انت ايه؟ غلطان. الحل جايب لك النتيجة النهائية، طالما النتيجة النهائية وصلت لعكس النتيجة النهائية المعتمدة فهي اكيد ايه؟ غلط. انت اللي عملته غلط ده موضوعك بقى، دور عليه. انا لو استعملت القياس مسألة فيها نص اصلا ما كانش المفروض استعمله، طب استعملته وصلت النتيجة غير اللي في النص، لازم اجزم ان الايه النتيجة غلط والقياس نفسه في حاجة غلط. ماشي. يبقى القياس. وطبعا كل اللي بيرد في باب التسوية المطلقة بين الرجل والمرأة هي خطأ ابتداء، لأن العلاقة بين الرجل والمرأة ليست تطابق بل تكامل، والله عز وجل قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يبقى لهم حاجات لكن في مقابلها ايه؟ عليهن حاجات يقابل بعضها بعضا فيحصل العدل، مش معنى كده التطابق. ومنها ما بتكلم بقى على مجتمع كمجتمع، مش ان جنس الرجال شرعا جنس الرجال في الاسلام مخاطبين بالنفقة على ازواجهم. طيب الرجل عندما يتزوج سينفق على زوجته، اخته عندما ستتزوج مالها ملك لها ولا يستطيع احد ان يطالبها بشيء، هتقول لي بياخدوه منها، عالج الانحراف ده، لكن احنا نتكلم على اصل حكم الشرع. فاذا مات الوالد والرجل يطالب بان ينفق على امراه اخرى، وبيتكلموا على العدل بين الرجال المجتمع ونسائه، ماشي، فالشرع المال ده اللي جاي بدون كسب وجاي يعني، فالشرع جعل للذكر مثل حظ الايه الانثيين. المجتمعات الغربية في الواقع بتخلي اولا قوانين الميراث عندهم مضطربة جدا، لكن لو خلوهم زي بعض ما هم برضو بيخلوهم ايه يتقاسموا النفقة لما بيبقوا ازواج ولا خلاص خد دول مع بعض. لا انا لا يلزمني تشريعات الغرب لا لا لا لا نصها ولا كلها, بس انت اللي جاي يعني تستشكي الحكم جزئي وانت تبص للاحكام الايه الكلية. عمر لما يقول طيب هو الشرع مش قال اعدلوا بين الابناء, لا ولكن الشرع يعني قال اعدلوا بين الابناء وجعل هذا العدل انه في الميراث للذكر في حظ الايه, حتى ان العلماء اختلفوا بقى الهديه حال الحياه. شوف درجه برضه فقه العلماء وانصفهم وحرصهم على اتباع الشرع للهوى. بعضهم قال هو الاصل العدل والعدل يقتضي المساواه في الا لو لقينا ان لا ان العدل هنا حقوق بعضها صد ايه صد بعض. فالبعض نظر اجمالا الى ان الاعباء الماليه على الرجل في المجتمع المسلم مختلفه عن الاعباء الماليه على المراه, فقال اذا لو ان الرجل اراد ان يهب ابناءه في حال حياته فيكون للذكر مثل حظ الانثيين كالميراث. والبعض قال لا احنا الاصل الايه العدل الذي هو المساواه الا ما استثنى الدليل فنقف عند الدليل تماما. طب هو الدليل ايه؟ الميراث. يبقى لو في هديه حال الحياه تكون ايه بالتساوي. ومش عايزين نرجح في المساله ديت, يعني احنا عايزين بس نقول كيف كان الفقهاء يعني معظمين للشرع. مفيش بقى لا فقه ذكوري وفقه انثوي ولا الكلام لا, واختلفوا في هذه المساله ونظروا اليها نظره المعظم للدليل حتى وان اختلفوا في ما هو مقتضى الدليل هيطبق في المساله دي. طيب يبقى هو هنا بيقول لنا ان الكلام اللي قلناه كتير ان المصالح ثلاثه انواع, مصالح ملغاه الغاها الشرع وهي في الواقع ليست مصالح, هي مصالح متوهمه لا وجود لها او مصالح معارضه بما هو ارجح منها. احنا مش محتاجين, احنا لو تأملنا في كل هذه المصالح لو سنجدها كذلك, اما انها متوهمة تماما واما انها معارضة بما هو ارجح منها. احنا مش مضطرين نعمل كده لان انا عندي النتيجة القطعية النهائية اللي انا واثق منها تماما انه طالما ان الشرع الغاها إذا فهي إما متوهمة وإما معارضة بما هو أرجح منها. ولكن يجمل إن احنا من باب تعزيز اليقين ومن باب الرد على الشبهات نتأمل ونتدبر, بالذات إذا قيل أن هذا يخالف الحكمة أو يخالف القياس أو يخالف مقتضى نص آخر أو القياس عليه, ان احنا نتأمل ونتدبر وندرك الفرق. فده امر مهم. عندي قسم اعتبروا الشرع ده عكس المصالح الملغاه المصالح المعتبره وهي دي اللي ممكن اقيس عليها, وقسم ارسله الشرع اي تركه, وده مش هيدخل معايا في باب القياس لان ده حكمه الاباحه. ممكن طبعا يدخل معايا في باب القياس ان اقول يعني اقيس عليه المباح مثله, وان كان برضو ساعتها هستعمل البراءة الاصلية, لكن المصالح المرسلة بتيجي معايا في باب المصالح المرسلة. يعني ايه باب المصالح المرسلة؟ يعني ان يجي في وقت او بابين هما شبه بعض, المصالح المرسلة وسد الذرائع, ان يجي مصلحة ارسلها الشرع يعني لم يطلبها ولم يطلب فعلها ولم يطلب تركها, ثم يجد اعتبارات معينة تجعل ان فعلها بيحقق مصلحة كلية, وان في مصلحة كلية اعتبرها الشرع لا يمكن ان تتحقق الا بالمطالبة بفعل هذه المصلحة. فبنقول سنطالب بفعلها شرعا وبنسميه ساعتها المصلحة المرسلة. كلمة المصلحة المرسلة دي باعتبار مكان, أي كانت مصلحة مرسلة في أصل الشرع ثم دخلت تحت عموم مصلحة كلية، وزي ما مثلنا لها كتير بقوانين المرور أو غيرها، بالإلزام بها من باب أن مصلحة حفظ النفس والمال لا تتأتى في ظل وجود السيارات واستعمالها إلا بها، عكسها تماما أن شيء بالأصل في الإباحة ثم تقتضي الأحوال أن المصالح الكلية في الشرع لا تتحقق إلا بمنعها، فبنقول تمنع سدا للذريعة، وهنا المصطلح واضح جدا، المنع سدا للإيه؟ للذريعة. المصلحة المرسلة المصطلح بيقول لنا هذه كانت مصلحة مرسلة، ده معنى الباب، وإن كان المصطلح مش بيدل عليه قوي، هذه كانت مصلحة مرسلة ثم نتيجة تطور أحوال الناس صار هذا الفعل جزء من مصلحة كلية ضرورية، فنطالب به باعتبار المصلحة الكلية الضرورية التي طلب الشرع بها. أما التي ألغاها الشرع فنحن نتأكد أنها مصلحة متوهمة أو معارضة بما هو أكد منه، إما متوهمة أو معارضة بما هو أكد منه. يعني خلينا نزيد هذا الكلام توضيح في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، مع الكلام على ما لا يقاس عليه من الأحكام لأنهم مكملين لبعض بإذن الله تبارك تعالى. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نصلي العشاء وبعد الدرس العقيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.